أن المسلم عليه أن يكون جامعا بين هاتين الخصلتين، لا سيما طالب العلم، وبالأخص العالم يكون لطيفا ويكون ماذا؟ فطنا، لا تمر عليه شبه أهل الزيغ والضلال هكذا، بل لا بد أن يبين للناس كما قال أحمد: إذا سكت أنا وسكت أنت فمن يبين للناس؟ من يبين للناس دينهم إن لم يحذر من أهل الأهواء ومن أهل البدع، ولم تبين جماعاتهم الضالة وأسماؤهم؟ فبهذا قد ينتشر الضلال وينتشر الانحراف، ويكثر الزيغ في شباب المسلمين الذين قد تأخذهم الحماسة والتدين الزائف، يأخذهم هذا الأمر إلى أماكن فيها الصراع وفيها قتال وفيها ما فيها من المحارق والفتن ما فيها. فعلى أهل العلم أن يبينوا الحق للناس، وأن يكون ذلك بما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبما بينه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته.